بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل، يعني ليس من الهدي يعني إكثار الدخول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو تم هذا الأمر وسلم حث عليه لتنافس عليه الملوك وحيلة بين هذا المكان وبين الناس. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. باب من لم يدخل الكعبة لعدم علمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. وكان ابن عمر يحج كثيرا ولا يدخل، قلنا الهدي لله. قال: حدثنا مسدد، وهو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري. قال: حدثنا خالد ابن عبد الله، خالد ابن عبد الله ابن يزيد المزني الطحان. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، وهو البجلي الأحمسي، عن عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي المزني، قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله الكعبة؟ قال: لا. وده طبعا الذي يثبت أقرب من الذي ينفي. قال: باب من كبر في نواحي الكعبة. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد قال: حدثنا عبد الوارث، وعبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان قال: حدثنا أيوب، وهو أيوب ابن أبي تميمة السختياني قال: حدثنا عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، أي لما فتح مكة رفض أن يدخل البيت وفيه الأصنام وهذه التماثيل، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام. وبهذا الحديث يستدل به على أن الصنم خلاف الصورة، وأن الصورة خلاف الأصنام. فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنه لم يستقسما بها قط. من افترائهم وصل بهم الحد إلى أن أثبتوا أن إبراهيم عليه السلام كان يستقسم بالأزلام، والاستقسام بالأزلام هو باب من أبواب الشركيات التي يفعلها أهل الجاهلية حينما يريدون الخروج إلى مكان أو فعل أمر، فيضربون أقداح، إذا جاء القدح على ما أرادوا خرجوا، وإذا جاء على ما خالفوا لم يخرجوا، وهكذا. فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. قال: باب كيف كان بدء الرمي. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد وابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم ثم يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. باب الرمل. الرمل وهو أن يمشي بشيء خيلاء، ويعني كأنه يسرع قليلا المشي. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو أبو أيوب الأزدي المكي. قال حدثنا حماد وهو حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم ثم يفر. أقوام ضعاف وأرادوا أن يهونوا من شأنهم أمام المشركين. والذي وقع فعلا أن يثرب كان بها حمى، ولما وصلها المسلمون اجتووا المدينة وتغير حاله ومرضوا مرضا شديدا جدا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن تنتقل إلى الجحفة، فانتقلت الحمى إلى الجحفة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل الأشواط الثلاثة وأن يمشي ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه حتى لا يظهر أثر التعب، ولكن أمر الرمل يكون في الثلاثة الأشواط الأولى. فظل الأمر على إلى يومنا هذا بل إلى قيام الساعة، صار نسك، شرع هذا الأمر في بداية الأمر واستمر وظل نسكا إلى يومنا. باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. يبقى البداية يبدأ من عند الحجر الأسود، من عند الحجر الأسود، وأظنه وضعوا علامة لونها مختلف أمام الحجر الأسود، وأظن أنهم أزالوها لما وجدوا أن هذا يعني يخالف السنة، وأن في خلاف كثير يقع من الناس، لأن طبعا العلامة ممتدة، وبعض الناس ينظر إلى هذه العلامة ويكون قد عبر مسافة بعيدة جدا من قبالة الحجر الأسود. فالشاهد هنا بأن يبدأ الطواف من الحجر الأسود يكون على اليسار، ثم يبدأ في الطواف سبعة أشواط، يبدأ من عند الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، ويبدأ بالاستلام، يستلم الحجر الأسود في كل طواف، إلا من يستطع أن يستلم فله أن يشير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد أن استلم. قال حدثنا أصبغ بن الفرج وهو ابن سعيد قال أخبرني ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد ابن مسلم بن شهاب عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. وقلنا الخب كأنه ينزل من عالي هكذا، يعني يرفع القدم هكذا ويظهر المناكب، وكأنه ينزل هكذا يظهر أن فيه نشاط وفيه قوة. أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع، وهذا في الثلاثة أشواط الأولى فقط، وفي الباقي يستمر مشي عاجل. قال باب الرمل في الحج والعمر. حدثنا محمد قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا فليح النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمر تبعه الليث. قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرمل في الحج والعمرة، ما الفرق بين الرمل وبين اسمها ايه الهرولة؟ يبقى عندنا في هرولة وفي رمل. الهرولة يمشي كأنه مسلم، والرمل يمشي كأنه يظهر القوة التي فيه وكأنه يصب من عليها. باب الرمل في الحج والعمرة. قال حدثنا محمد ابن سلام البكندي قال حدثنا سريج بن النعمان وهو الجوهر قال حدثنا فليح وهو كليح ابن سليمان عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة، تابعه الليث، وهو الليث ابن سعد، تابع من الليث ابن سعد، سريج بن نعمان. قال تابعه الليث قال: حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو الجمحي قال: أخبرنا محمد بن جعفر هو الأنصاري قال: أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه، زيد بن أسلم عن أبيه من؟ أسلم مولاه، أن عمر رضي الله عنه قال للركن: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت المسلم استلمك ما استلمتك، فاستلمه ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه المسلم فلا نحب أن نتركه. فدل على أن هذه نسك تقام كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد ابن الحسن المصري قال: حدثنا يحيى هو يحيى ابن سعيد القطان عن عبيد الله العمر ابن عبد الله العمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء الله.